إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن تلك السورة الجامعة العظيمة التي فيها شروط النجاة من الخسران، واليوم نتحدث عن نموذج من الخاسرين، أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ولم يتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر. وتلاحظون مشاهدي الكرام أن هذه السور تتحدث كثيرا عن أوصاف الإنسان، ليعرف كل واحد منا نفسه، وليعلم كل واحد منا أنه لا بد له حتى ينجو عند الله من أن يزكي هذه النفس، لأن النفس بطبيعتها هي تنزل إلى السفول وتميل إلى الأرض، إلى الدعة والكسل، تتبع الهوى وتميل إلى الشهوات. وعلى المسلم حتى ينقذها أن يرفعها، والرفع كما تعلمون يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى جهد وعمل. وهكذا ينبغي مني ومنكم مشاهدي الكرام أن نبذل جهدنا قدر ما نستطيع حتى نرقي أنفسنا. لعلكم قرأتم قبل هذه السور القصار قول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسما. على ماذا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد، هذا هو جواب القسم، قد أفلح من زكاها، من رفعها وطهرها ونماها. بأي شيء؟ بالأموال؟ لا. بالجاه والمناصب؟ لا. بالألقاب؟ لا، إنما هو بالعمل الصالح. اسمعوا هذا النموذج لأولئك الخاسرين الذين اتبعوا شهواتهم وتركوا أنفسهم سبهللا، لم يطهروها ولم يزكوها، صاروا مثل البهائم، بل هم أضل سبيلا. يقول الله عز وجل في سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذا وصف لذلك الإنسان الذي جمع هذه الأوصاف القبيحة، ورأى الحياة متاعا ومالا، واحتقر الناس الآخرين، فهو يتكبر عليهم ويزدريهم. ماذا أعد الله له؟ أعد له ربنا سبحانه وتعالى الحطمة التي تحطبه وتهشم عظامه وتكسره حتى يذوق العذاب الأليم. يقول ربنا جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الويل قال فيه بعض أهل العلم إنه واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من حره. وقال آخرون وهو أقرب أن ويل كلمة في العربية تقال للتهديد والوعيد. وعلى أي الأحوال المقصود منها التهديد والوعيد. لمن هذا الويل؟ قال الله عز وجل: لكل همزة لمزة. من هو الهمزة ومن هو اللمزة؟ قال العلماء: إن الهمزة هو الذي يهمز الناس بيده وعينه، يعني يطعن فيهم ويزدريهم ويحتقرهم. إذا مر به فلان أشار إلى قصره، وإذا مر به فلان أشار إلى قبحه ودمامته، وإذا مر به فلان استهزأ بلبسه، وإذا مر به فلان استهزأ بكلامه ومشيته، لأنه يرى نفسه كاملا، يرى نفسه مكملا، يرى نفسه أعلى من الخلق، يرى نفسه وما أعطي أن هذا من عندي نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. اللمزة هو الذي يلمز الناس بلسانه، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فاللمز يكون باللسان، والهمز يكون بالعين وباليد ونحوها من جوارح الإنسان. وقال بعض المفسرين عكس ذلك، والمعنى واحد: ويل لمن همز الناس ولمزهم بلسانه وبعينه وبيده وبأي جارحة من جوارحه. والمقصود أن هذا الإنسان عياب، مغتاب، طعان، لعان. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء، ما يتكلم في أعراض الناس ولا يحتقر الناس ولا يزدريهم. أتدرون ما هو الكبر مشاهدي الكرام؟ الكبر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمتين اثنتين، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية: وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق والاستعلاء عليه وعدم قبوله، وغمص الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم، فتجده لا ينظر إليهم إلا بطرف عينه، ويستعلي عليهم في مشيته، ويستعلي عليهم في كلامه، ويعيبهم ويلمزهم بلسانه، ويهمزهم بعينه ويده. هؤلاء ليسوا من المؤمنين حقا، فإن الكبر لا يدخل صاحبه الجنة، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أولئك، احذر أن تكون همتك مصروفة إلى تتبع الناس في مجالسهم وفي أسواقهم ومنتدياتهم وأحوالهم، تهمز فلانا وتلمز آخر. هذه عادة وصنيع من لا خلاق لهم في الدنيا. قال، وهو يعطينا وصفا آخر لهذا الإنسان الهمزة اللمزة: الذي جمع مالا وعدده، لا همة له إلا أن يجمع المال ويعدده. يجمع المال من أين؟ من حلة؟ لا والله، من كل مكان. متى أعلن عن مساهمة شارك فيها؟ هل هذه المساهمة في شركة خمور أو شركة ربا أو فنادق يعصى الله عز وجل فيها أو غير ذلك؟ هذه لا تهمه، المهم أن يحصل المال، أن تكون هذه المساهمة رابحة في الدنيا، ولو كانت أخسر ما تكون في الآخرة. جمع مالا، وانظر إلى قوله: جمع مالا، مالا كثيرا، مالا من أي محل، من أي مكان، من أي جهة. حتى ولو ظلم ذلك الفقير وأساء إلى ذلك الذي شاركه، لا يهمه، المهم أن يجمع بأي صورة. ثم قال: وعدده. فاللذة الكبرى لديه هو أن يعدد المال، يجلس ويعد ويرص ويصف هذه الرزم من النقود بين يديه، هذه لذته. أما أن ينفق هذا المال ويكسب به رضا الله عز وجل، ويعطي به ويعطي الأيتام والفقراء والأرامل، وينفق عليهم ويمسح دمعاتهم، ويخفف عليهم مؤونة الدنيا، ويكشف كربهم، وييسر على المعسرين، فإن ذلك ليس من أغراضه ولا من مقاصده، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود الأعظم والغاية الكبرى التي يرى نفسه قد خلق من أجلها هو أن يجمع المال. هل سمعتم مشاهدي الكرام برجل لما دفن في قبره وأودع في مثواه، أخذت أمواله ووضعت بجواره لكي يستمتع بها في قبره؟ لا والله، شقي بها في الدنيا ثم ذهب وتركها، واستمتع بها من خلفه لا يحمدونه ولا يثنون عليه ولا يدعون له. حتى لو قلت لأحدهم: تصدق عن هذا الذي جمع هذا المال بجنيه واحد، بدرهم واحد، قال: قد قدم على ما عمل، وأنا هذا المال لي وقد صار إلي، أتصرف فيه كيف أشاء. الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال يخلده في الدنيا، هل سمعتم مشاهدي الكرام بأن رجلا إذا كثر ماله زاد عمره؟ لا والله، بل بالعكس، كلما زاد مال الإنسان كان أسرع للهم والبلاء والنكد على قلبه وعلى نفسه، وأدعى لقرب المرض إليه، يظن أن ماله أخلده. أتظن أنك إذا جمعت الأموال الطائلة خلدت في الدنيا؟ هل رأيت أو سمعت أو جاءك خبر أن من ملكوا الدنيا بأسرها وصار لهم فيها مال كثير أنهم بقوا أكثر مما ينبغي أن يبقوا أو عمروا؟ لا والله، لا والله، الأجال بيد الله والأعمار محدودة، وهذه الدنيا دار بلاء، قد اختبرنا الله فيها، ماذا نصنع بما ابتلينا به؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل مبينا حال هذا الإنسان وكذبه، قال: كلا لن يكون الأمر كما يظن، لن يخلده ماله. كلا ردع وزجر لهذا الهمزة اللمزة الذي يجمع المال ويعدده ولا ينفقه في سبيله، ولا يعطيه من يستحقونه، ولا يطلب به أجرا ولا ذكرا. كلا لينبذن في الحطمة، أي سيلقى إلقاء، إلقاء يدل على إذلاله وإهانته. أين؟ في الحطمة، في النار التي تحطمه حطما، كما حطم قلوب الناس في الدنيا وأساء إليهم وتصرف تصرفا يذلهم به عندما همزهم ولمزهم، وعندما جمع المال ولم يراعي حق الله فيه بأن ينفقه على عباده، سيحطمه الله في نار جهنم. إن كلمة الحطمة تعني التحطيم، كما حطم أولئك وأذلهم سيحطمه الله في النار. والحطمة اسم من أسماء النار، وقد سميت النار في القرآن بأسماء كثيرة: لظى والسعير وجهنم والنار والحطمة وغير ذلك من الأسماء، وكل اسم منها يدل على النار أولا، ويدل على وصف في ذلك الاسم يليق بتلك النار. لا ينبذن، ولاحظوا قوله لا ينبذن، أولا في القسم أن ذلك سيقع لا محالة، وثانيا في النبذ، النبذ إنما يكون للشيء الذي يهمل ويلقى بلا رعاية ولا عناية، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة؟ أي شيء هذه الحطمة؟ إنها شيء عظيم، إنها شيء هائل، إنها تفوق نار الدنيا التي ترونها 69 جزءا. الله أكبر. قال الصحابة لما سمعوا ذلك من رسول الله: يا رسول الله إنها لكافية، يعني نار الدنيا كافية للعذاب. قال: لقد فضلت عليها 70 جزءا. من يحتمل؟ جرب أن تقرب يدك من النار لتنظر كيف احتمالك لها، وهي نار الدنيا، فكيف نار الآخرة؟ إن نار الدنيا يصهر بها الحديد حتى يسيل مثل الماء، إذن فما بال نار الآخرة؟ إنها نار شديدة. قالوا: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. الحطمة هي نار الله الموقدة التي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. موقدة، ما وقودها؟ الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. توقد بالناس، فإذا كان الناس هم وقودها فما بالكم بها؟ سبحان الله، نار الله، ونسبها الله إلى نفسه ليعظمها وليهولها في نفوسنا لكي نخاف منها. مشاهدي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يهاب هذه النار ويتقيها بكل ما يقيه منها. قال: التي تطلع على الأفئدة. هذه النار من خصائصها أنها من شدة حرها تصل إلى الأفئدة والأجواف، فحرها لا يقتصر على الظاهر كما هي حر الدنيا، بل يدخل إلى الأجواف. تأملوا معي عباد الله كيف أن هذا الإنسان لما ازدرى الناس واحتقرهم ولم يبالي بهم وتكبر عليهم وصار في قلبه استصغار لهم، ماذا حصل؟ حصل أن هذه النار تذهب إلى ذلك الفؤاد الذي كان يحتقر ويستصغر ويزدري عباد الله، لتصيبه بلهيبها ووقودها، نسأل الله العافية والسلامة. تأملوا هذا جيدا، وأن الله عز وجل حكيم عدل لا يظلم العباد شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال التي تطلع، أي تبلغ الأفئدة وتصل إليها، تحرق الجلود وتحرق العظام ثم تصل إلى الأفئدة، فإذا وصلت إلى الأفئدة أعاد الله بناء هذه الأجساد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل مبينا أنهم سيخلدون فيها وأنهم باقون وأنه لا مخرج لهم منها، إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، فلا يمكن لهم الفرار. هذه النار عندما يلقى فيها الكفار وينبذون فيها ويطرحون تقول وهي تريد المزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطني قطني، حسبي حسبي، فعند ذلك تطبق على الكفار فلا يخرج أحد منهم منها. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، مطبقة في عمد ممددة، يعني إطباقها سيكون في أعمدة ممددة طويلة لا يمكن حلها ولا فكها. وهذا من باب التيئيس لهم، التيئيس في أنهم لن يخرجوا منها ولن يستطيعوا الهرب من حرها، حتى إنه إذا طال بهم المقام نادوا وهم يصرخون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أسأل الله أن يعيذني وإياكم منها ومن شرها وحرها، وأن لا يجعلني وإياكم من أهلها، وأن يكفيني وإياكم وقودها وحرارتها، وأن يحرم جسدي وأجسادكم جميعا على النار. ماذا نستفيد أحبتي الكرام في نهاية هذه السورة؟ نستفيد أن لا نكون من أولئك الهمازين اللمازين الذين يعيبون الناس ويغتابونهم ويطعون فيهم ويلعنونهم، أن لا نكون من المتكبرين، فإن الهمز واللمز لا يكون إلا من متكبر، أن لا نكون من أولئك الذين يجمعون المال من أي مكان ويكنزونه فلا ينفقونه فيما أمر الله عز وجل أن ينفق فيه المال، أن لا نظن أننا مخلدون في الدنيا بل نحن راجعون إلى الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا في هذه السورة العظيمة. أعيد قراءة هذه السورة، كرروها مرة بعد أخرى حتى تنفعكم في حياتكم وفي مستقبل أمركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.